هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي في صفحة جديدة من مذكراته: النهار صحو جميل كأيام الربيع، والشمس مشرقة سافرة، والسماء مجلوة ثقيلة تغمرها أشعة الشمس فتنعش النفس وتستهوي المشاعر، وفي النفس شوق إلى مناظر البرية الساحرة، فما الذي يصدك عن الذهاب إليها وأنت بها المغرم المفتون؟ هكذا حدثتني النفس، فاستشرت رفيقا لي في اصطحابه لهاته النزهة الخلوية الجميلة، ثم توقفت لأشاهد ما حولي. إن هي إلا وسيلة أتخذها لأشاهد جمال المروج، حيث أسرع الخطى إلى حيث أجد المروج الخضراء والروابي الجميلة تموج بالعشب الجميل وتعبق بالرياحين البرية، وتراءت لي البرية الساحرة الجميلة والحقول الخضراء الفاتنة. ولما اقتربت كانت المروج ساكنة هادئة تحلم بأحلام الربيع، وكان الفضاء ساجيا وادعا يشبه بحيرة هادئة تصغي لنجوى النسيم في ليلة مقمرة. في قصيدته التي يعدها النقاد عروس قصائده، والتي تركت تأثيرا هائلا في كل من قرأها من الشعراء، وهي قصيدته صلوات في هيكل الحب، يقول الشابي: عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد. يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملود، يا لها من طهارة تبعث التقديس